الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحكم على الشعوب والأمم والمجتمعات بالرقي والتحضر من خلال أنماط السلوك ومن خلال منظومة المفاهيم والقيم والأخلاق. ونحن كأمة مسلمة منظومة أخلاقنا عالية، المرجعية عندنا وحي لا تجارب، ما توصلت إليه البشرية من خلال التجارب إلى أن هذا السلوك قويم وهذا معوج جاءنا جاهزا ومعدا بتطبيقاته وبمقدماته وبنتائجه في كتاب ربنا جل وعلا الذي فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم. وعندنا السنة النبوية وأعظم بها من مرجعية، والسنة والسيرة لا تمثل مجرد مرجعية نظرية، إنما هي حتى مرجعية تطبيقية. النبي عليه الصلاة والسلام الأكرم وضع الأطر النظرية التي أوحى الله بها إليه، إن هو إلا وحي يوحى، ولكنه مارس هذه الأطر النظرية التي وضعها، هذه القيم مارسها وجسدها حقيقة فيما يعرف بالسنة ويعرف بالسيرة. الأمة الإسلامية أمة تمتلك هذا التراث الضخم وهذا الإرث الكبير، وبالتالي هي أمة راقية. ولكن من كمالات الرقي في المجتمعات، لنحكم على المجتمع، نحن نحكم على الشريعة بالرقي، ما في ذلك شك، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة، ولكننا نحكم على المجتمعات بالرقي والأفراد على حسب الممارسة التي يمارسونها في حياتهم. نحن بين يدي خلق من منظومة الأخلاق الإسلامية الرفيعة. الخلق هو خلق الرفق، الرفق، نعم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. شانه يعني جعله شينا، وهذه كلمة في لغتنا الدارجية موجودة، يقول لك فلان شين يعني قبيح، ويطلق على الفعل شين. وبالتالي كثير من الممارسات التي نراها شينة، إنما هي لأن الرفق قد انتزع منها. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. الرفق والرحمة، الرحمة واسعة، ولكن الرفق أخص. اللين، جانب اللين من الرحمة إنما هو الرفق. قد تكون الرحمة قسوة في ظاهرها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه قمة الرحمة بالمناسبة، إقامة الحدود في الأرض قمة الرحمة، رحمة بالآخرين، رحمة حتى بهذا المجرم بعد أن يؤخذ على يده وينتبه. فليست الرحمة هي التي نعتقدها نحن، إنما الله عز وجل هو أرحم الراحمين. نحن نود أن نتحدث عن جزء من الرحمة، جزء من الرحمة يسمى الرفق. الرفق لا يكون فيه شدة أبدا، لكن الرحمة قد يكون فيها شدة لمصلحة المرحوم، لكن الرفق لا يكون في الرفق أبدا شدة. فالرفق محض اللين، والترفق والرفق بالشيء هو جعل متكأ ومرفق كويس ورفيق معاون ومساند للإنسان. إذن الرفق ينبع من القلب بإحساس نبيل وشعور جميل يتدفق في التعامل وينعكس في السلوك، فتصبح الحياة بعده واحة ظليلة، تسودها الإلفة وتسودها المودة والمحبة والرحمة بين الناس. هذا الرفق لا شك أنه من صميم ديننا، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا واختار أيسرهما. فبالتالي روح الشريعة الرفق. الكلمة التي في وسط القرآن ما هي؟ نص القرآن ده لو جبنا من الفاتحة إلى الناس ومن الناس إلى الفاتحة، نص وسطه الكلمة التي تقع في وسط القرآن تقريبا في سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وليتلطف دي وقع في نص المصحف. جوهر الدين ووسط الإسلام ولب الرسالة التلطف. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فبالتالي وليتلطف وسط القرآن، نصف القرآن من الناس إلى الفاتحة أو من الفاتحة إلى الناس، نصف القرآن وليتلطف. كلمة وليتلطف، إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نتلطف؟ التلطف والرفق واللين هو الأصل في ديننا وهو الأساس في شرعنا بل وفي سائر الشرائع السماوية التي جاء بها رب العباد. طيب الرفق نحتاجه في كل حياتنا، نحتاج الرفق بين بني البشر مع بعضهم بعضا، وهذا مقام واسع قد تحدثنا عنه كثيرا وتكلمنا فيه كثيرا. ولا شك أن حياته صلى الله عليه وسلم حافلة بهذا النوع من الرفق والتلطف العجيب المحير. يتلطف في كل شيء بدءا من خدامه الذين يخدمونه. معروف الإنسان بيتنهر في خدامه خاصة إذا لم يكونوا طوعه ولم ينفذوا ما يريد من الرغبات، ولذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام خدامكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموهم مما تطعمون وأكسوهم مما تكتسون، وإن عجز أحدكم أن يأكل خادمه معه فليقسم له من طعامه نفس الطعام. يعني لا تعطه نوعا من الطعام أقل في الجودة وأقل في اللذة. فبالتالي هذا يعني رفق عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم مارس ذلك في قول أنس يقول رضي الله تعالى عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هذا رفق عجيب. الرفق جوهر ديننا، نحن علينا أن نرفق في كل شيء. لما تغلق الباب برفق، لما تقود سيارتك برفق، لما تتكلم مع ولدك وتقومه برفق، لما تتعامل مع من يخطئ عليك برفق كويس، لما تتكلم برفق مع غيرك. الرفق هو لب وجوهر هذا الدين. طيب من مظاهر الرفق في الإسلام رفق بني آدم، رفق البشر ببعضهم بعضا، عندنا الرفق بالحيوان، وهذا سبحان الله باب يعني واسع وباب عجيب. ولتعلموا أن الرفق بالحيوان عندنا رفق بتوازن. مثلا من الرفق بالحيوان أننا نهينا أن نجيع هذه الحيوانات. الحيوان الذي شكى الجمل الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه شكى إلي أنك تجيعه، هذا من الرفق العجيب. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ ذو روح غرضا للرماية لتعلم الرماية. ما تجيب لك حيوان فيه روح تقول تعلم فيه الرماية. إذا أردت أن تصيد وهذا تلبية للحاجات الإنسانية فصيد ما يمكن أن يؤكل، فقد خلقه الله لكم. ألم تروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فبالتالي رزق عجيب. حتى عندما تذبح قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وبالتالي أقول اسمحوا لنا أن نشير بشكل مباشر إلى الرفق بحيوان من الحيوانات يكثر استخدامه في عربات الكارو، لعلكم عرفتموه. كثيرا ما نجد معاملة سيئة وقاسية من قلب تحس أن الرحمة فيه ضعيفة تجاه هذه الكائنات الحية. ونبينا صلى الله عليه وسلم الرفيق يقول وفي كل كبد رطب أجر. طيب امرأة من بغايا بني إسرائيل وجدت كلب في الصحراء فنزعت موقها نعلها وسقت الكلب العطش في الصحراء فلقيت ربها فغفر لها وأدخلها الجنة. فبالتالي مظاهر التعامل مع هذا الحيوان تجد بعض الناس يضربه بالسياط وهو يسير ويمشي، يعني ما هو العصلج على الناس كويس، وبعد ده يقطع لهم المسافات الطويلة والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها. شفت كيف؟ وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وفي آية وتحمل أثقالك إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وبالتالي بعد ذلك لا يعطى من الطعام ما ينبغي أن يقيته، بل إنك تجد من يربطه في الشمس ومنهم من يحمله ما لا يطيق كويس، وإلى غير ذلك من الإشكالات. ثم إذا مرض هذا الحمار أو هذا الحصان فقد يقل الاعتناء به بالرغم من أنه يقدم لك يعني خيرا ويبذل لك جهدا. ألم يأتي في السنة أن امرأة دخلت النار في هرة أنها حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ ألم يكن هذا سببا لدخول امرأة النار؟ دخلت امرأة النار في هرة لتعلم أن هذا الإسلام راق جدا في أحكامه وفي شريعته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى إنه لذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر. سعدت بصحبتكم، سعدت بحسن إنصاتكم واستماعكم ومتابعتكم لنا. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.